أريد أن أصوم صيام التطوع، ولكن لكثرة الأعمال التي عندي لا أستطيع. يدور في نفسي بأني إن أمد الله في عمري سوف أصوم إذا كنت فارغة، فهل علي شيء في هذا؟ الله جل وعلا لا يطالب عبده أو عباده إلا بما فرضه عليهم، ومن أحسن أداء الفرائض وأتقنها وتجنب المحرمات والمكروهات في خاصة نفسه وفي تعامله مع الآخرين دخل الجنة، كما في الحديث الصحيح لما عدد النبي عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام وقال دخل الجنة، وسأله سائل يعني نكتفى بذلك، الأعرابي قال والله لا أزيد ولا أنقص، كما في صحيح البخاري وغيره. فقال النبي أفلح وأبيه إن صدق. أما التطوع فإني أرشد السائلة والمستمع أنه لا شك سيجد في اليوم في الأسبوع أو الشهر بعض الأيام، فإذا أمكن السائلة وغيرها من المستمعين صيام ست من شوال فإن ذلك يكون كصيام السنة كلها، وإذا أضاف إلى ذلك الصيام يوم عرفة يبتغي به وجه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة السنة الماضية والمقبلة، يعني بذلك صغائر الذنوب. ويوم عاشوراء من صام يكفر السنة الماضية، فهذه نوافل وطاعات عظيمة يدرك الإنسان بها إذا أداها يبتغي بذلك وجه الله وأحسن صيانتها يدرك بها صيام الدهر كله. ومن زاد صام الاثنين والخميس أو صام الأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا فضل الله، ومع ذلك فإن الإنسان إذا تمنى أن يقوم بالعمل الصالح ولكن شق عليه ذلك ولم يتيسر يكتب له من الأجر كأنما أداه. للحديث الصحيح أن الله كتب الحسنات والسيئات، وفي الحديث فمن هم بحسنة فإذا هم بحسنة ولم يعملها كتب له كأنما عملها والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.